قال ممكن تدلني على المجلات الطيبة تعطيني وتعامل معها. أنا من حديث لست كشكول ولا عندي يعني تهرس بالمجلات، ولكن أعطيك صفة للمجلات. قل ما تعرف كل مجلة تنفعك بالخير فهي مجلة مطلوبة، كل مجلة تدعوك إلى رضينا وحضور وانكرا فهي مجلة كبيرة. هل في هذا الجنبك بيأتكم عن كشاف؟ هل كشاف؟ كشاف الفاتن إلا ممكن اسمها مجلة كلام وقال يدعى اسمها مجلة كلام وقال يدعى مجلة كلام ما أعرف ولا أنا عندي مقاعدة بهذا، وإلا نحن كل مجلة تأتيك ثقافة في دينك وفائدة في دنياك وخطرة سننين وتفيدك فهذه مجلة صالحة، وكل مجلة تدعوك إلى فساد أو رجلك أو بتروج مبادئ البعض فهي مجلة حسنة. ولكن هذا الشيء فيها علم بهذا السبب. لا إله إلا الله. سبحان الله. يعني لا إله إلا الله. إن كنت واثق بنفسك ثقة قوية وصحيحة تماما أنك تقرأ وتنجز فتأخذ الخير ليصير حجة لك وترد الشر، فمن السر أن تطلق وتأخذ الفكرة. الفكرة غاية المؤمن يأخذها غاية المشرك. وإن كنت مشقاة تهيج لا جنب مشرك الفتنة، بل لا يجوز لك أن تطلع على شيء يكتب فانزلت وترد إلى ذلك. وما محمد إيه؟ بعض المسلمين يكون في القرآن محمد، فإخوة أي إسلام يا ورد من إسلام. نعم، أقول أحمد لأنه وصف للإسلام. يعني أحمد اسمه أحمد، نعم، أقمع على أحمد، أنا أسماء رسول أحمد، يعني جعلنا أنا من أسماء رسول الله أحمد، ولكن كلمة أحمد هي وصف للإسلام. فأتأني وقال اسمه لطيف، وتكون اسمه لطيف في اسمه يعني أفضل يعني أفضل يعني يكون اسمه لطيف في اسمه أفضل أحسن أجمل تكون هذا وصف للاسم فأيوه نعم وصف لا فاسمه أحمد يعني اسمه يكون محمودا أحمد فأتصل على محمد وأحمد ومحمود ما في الأرض التي خلقها هذا القرآن محمد فأحمد لوصف للإسم أن الإسم أحمد صفة الإسم أحمد مش صفة الإسم تكون أحمد الخير الكثير ان شاء الله. ايها الناس ان للكفر شحمة، هذا الشحم ينزلق عليه الانسان فيسقط على الكفر، شحم الكفر الشهوات. وارى وأشاهد في العالم الإسلامي بأجمعه كله ولا أستثني منه أن محركات الشهوة تثار في المجتمع في صورة لم يعهدها المسلمون من قبل. فإذا لم نبادر بتحسين شبابنا انزلق في ذلك الشحن وسقط وهانت عليه بعد ذلك هان عليه الكفر. إن وقع في الزنا هان عليه الكفر بعد ذلك. بل ربما وجد في الكفر تبريرا لزناه ولصدوره وانحلاله. فيا أيها الآباء ويا أيها المسلمون، إن الشباب أمانة في أعناقكم، وهذه ابنتك قد بلغت وجعل الله في خلقها علامات تحددك أن قد أصبحت محتاجة لزوجها الذي خلقه الله من أجلها. وابنك أيضا شهد جسمه لك أنه قد أصبح محتاجا لتكميله بالنصف الثاني. وما خلق الله الذكور والإناث وزوجين إلا ليلتقيا. فهذا الحال السيء، شهوات مثارة وتهييد للشهوات، والمجتمع يقول لا لا ما في الزواج. سبحان الله، إثارة الشهوات ما في الزواج تاريخ مجرد. ستحطم كل الأسس وستدمر كل القواعد، والشباب ساعده قوي. فإذا ظلم والعياذ بالله، وإذا استهوي واستدرج ضل وجاه. ولا هناك أمر يمكن للناس أن يقوموا به، تريدون أن يقوموا دراساتهم الجامعية؟ تريدون هذا؟ لا بأس، اعقدوا بين الشباب والشابات. هذا الشاب يعقد له على زوجته ويؤخر الدخول عليها الى ان ينتهي من دراسته. المهم اذا تم العقد اصبحت زوجة له، يستطيع ان يسير اليها، يستطيع ان يخلو بها، يستطيع ان يخرج للتنزه معها. انهم يحاولون ان يتنزهوا مع الفتيات وان يراسلوا وان يتكلموا وان يقفوا في المواعيد. انا لا ادري في هذه البلاد، ولكن اقول فيما وقع في البلدان الاخرى، خبراتي في هذه البلاد قليله، لكن اقول هذا قد وقع. المراسلات الغراميه، المكالمات التليفونيه، المواعيد السريه، الاشياء هذه كلها يريدون. حققوا لهم ذلك في ظل الرحمن بعقد شرعي، واجعلوهم يلتقوا ويتكلموا ويتراسلوا ويفعلوا ما شاءوا بعقد شرعي يضمن لنا النتائج. فإذا جاء ولد نتيجة لهذه العلاقة فلا عليها ولا عليه، الولد ولده وهي زوجته وهو المسؤول عنه، فلا عليه، يؤخر ويؤخر. فلو تقدمتم يا أهل هذه المدينة، إني أرى خيرا كثيرا في هذه البلاد، وما هذا الجمع الطيب إلا علامة من هذه العلامات. فأسأل الله أن يوفق أهل هذه الديار المسؤولين فيهم وعلمائهم وشبابهم وأهل هذه الديار جميعا وأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان إلى كل خير. أسأل الله أن يجمعنا في ظل رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم وسلم. يتحدث الشيخ عبد المجيد الزنداني في موضوع التقليد في العقائد، فقال: يا شباب الاسلام، انت تدرين ان المصيبة في أخذ العقائد تقليدا بدون علم. هؤلاء المقلدون في إسلامهم وإيمانهم يسميهم الله في القرآن عمية، فيقول تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هل تجعل يا محمد الذي علم أن ما جاءك من عند الله هو الحق مثل الأعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أهل العقول هم الذين يتذكرون. أما الذين لا يعلمون أن ما جاءك من عند الله هو الحق، لا يعلمون معجزاتك يا محمد، لا يعلمون براهين نبوتك يا محمد، لا يعلمون الآيات التي أيدتك بها يا محمد، هؤلاء عمي. والأعمى يا شباب الإسلام يقوده الناس حيث شاءوا. أعمى، جد له طفل ومشيه بيده يمشيه الطفل شرق، يجي طفل ثاني يقض يده غرب، يجي طفل رابع يقض الشمال والثاني يقض الجنوب، وهكذا وهكذا. هل تعلمون من هم العمي من المسلمين؟ العمي من المسلمين الذين لم يعرفوا حقائق الدين، لم يتعلموا براهين الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفهموا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلموا الحجج التي على أساسها شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله. لما لم يكن لديهم علم بذلك كانوا من العم، فسهل على المستعمرين وسهل على الكافرين أن يقودوا هؤلاء العم إلى حيث شاءوا. أعمى في مؤذن في مسجد من المساجد، بعدما أذن ونزل قال له واحد: أنت قلت تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد لله أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد لله لا ذمتك من محمد رسول الله؟ قال بيقول بيقول الناس بيقولوا كذا، ما عنده دليل، ما عنده حجة، يعني خرج منا ملايين من أبناء الأمة الإسلامية في المدارس الاستعمارية التي وضعها المستعمرون، فرسموا مناهجها على أن يتخرج الطالب من الجامعة فإذا قيل له تشهد أن محمد رسول الله يقول بوجوده. إنه ما درس، إنه ما عرف، يتخرج منه من الجامعة وما عنده تشهد أن لا إله إلا الله، أيوه إيش دليلك؟ بوجوده. تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم. إيش دليلك؟ بوجوده. هؤلاء هم العم الذين سهل جرهم إلى كل اتجاه. فلذلك ما تجي دعوة من الدعوات الضالة من الشرق ولا من الغرب وتنزل في بلاد المسلمين إلا يلاقيها ملايين من العمي بعدها يمشوا. أي واحد يدعو أي دعوة يلاقي عمي بعده يمشي بعده. إيش السبب؟ الاستعمار. الاستعمار يا شباب الإسلام حكم بلاد المسلمين، والله حذرنا من حكم الكافرين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم كافرين. شوف الكفار كافرين، المستعمرين لعبوا بعقولنا لعبا شديدا وعادة شديدا، وما تمكنوا من ذلك إلا بعد أن صرفونا عن العلم بدين الله وعن العلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فاهتزت العقائد في قلوبنا فأطعناهم. يا شباب المستعمر ماذا جاء يريد من بلادنا؟ ايش جاء يعني؟ جاء يسلم علينا؟ جاء ينمي قوتنا؟ جاء يدمر الاسلام، وجاء يستغل خيرات ارضنا. فشاء ان المسلمين المؤمنين ما همش ساكتين، يقاتلون. في السودان قاتلوا المستعمرين بالرماح، يدوخوا بريطانيا، دوخوها. فكانت بريطانيا لما تجي بجيشها يهجم عليها السودانيون بالرماح الى داخل المعسكرات، فيقتلون البريطانيين ويستولون على اسلحتهم ويقتلونهم. فتساءل البريطانيين: الله ايش السبب؟ هذا الناس ما بيخافوش الموت. قالوا نعم. ايش السبب انهم ما بيخافوش الموت جايين يقتلونا؟ قالوا: هم يتقربون بقربكم الى الله، هم يعتقدون ان طريق الجنة من المعسكرات حقكم، ان الباب حق الجنة من وسط المعسكر، انكم تقتلوهم يجوا يرجموا عليكم، تقتلوهم ويقتلوكم، فان قتلتموهم طلعوا السلم من الجنة. لا تعتقدون هذا. قالوا: اذا هذه عقيدة مصيبة، لا بقى لنا هذه العقيده في قلوب المسلمين. خفتوا عملت ايه لك؟ قالوا يلا ايش اللي يخلي السودانيين يضعفوا؟ قالوا هم ما يضعفوا الا اذا قاتلوا مسلم. لما مسلم قاتل مسلم يضعف الحميه والحماس. قالوا يلا هاتي جيب الجيش المصري يفتح السودان. الجيش المصري مستعمر في بلاده وقال يخرج يفتح دوله جديده. يا سلام يبقى عجيب حق هذا الزمان. ويأتي الجيش المصري ليفتح ارض السودان ومستعمر هو اللي يحرر نفسه. ودخل البريطانيون والجيش المصري وحكم في السودان حكما ثنائيا. الجيش المصري والجيش البريطاني. شيء عجيب. ولما ارادت السودان تستقل لازم تاخذ استقلالها من الدولتين من بريطانيا ومن مصر. يعني عجائب. ايش السبب؟ السبب ان عقيده الاسلام التي حركت اولئك السودانيين ما ضعفت الا لما جابوها المصريين اخوانهم المسلمين. وبعدين بعد ما حكموهم خلوها؟ لا، طاردوا تلك العقيده حتى قضوا عليها، حتى اخرجوا اجيال كثير من الجامعات لا يعلمون حقيقه عقيدتهم. مره اجرى المركز القومي للحقوق في مصر احصاء في الجامعات المصريه، فوجه سؤال لطلاب الجامعات: هل انت مؤمن بمبادئ الاسلام؟ فكان الجواب 64% من طلاب الجامعات غير متحققين من عقائد الاسلام الاولى. ما عندهم دليل. ايش السبب؟ ايش اللي وصلكم لهنا؟ مناهج المستعمرين في المدارس رسمت رسما محكما حتى تخرج ابناء يعلمون من الاسلام الاسم، اما حقيقته فلا يعلمون حقائقه. أقول الاستعمار كاد لنا وتركز كيده الأول على عقائدنا، لأن هذه العقائد فيها الحماية لنا والقوة لنا، ومن كيده لنا أن صرفنا عن جوانب النهضة الحقيقية في بلادنا. بدل ما يوجهنا إلى النهضة الحقيقية وجهنا إلى النهضة المزيفة. اسمعوا يا شباب، تريدون خيارات، تريدون دبابات تصنعوا دبابات وطيارات. المسلمون محتاجون الى صواريخ سفن فضاء. الخلاف احنا عندنا نقص ولا لا؟ من احسن المرأة المسلمة ولا الاوروبية؟ من احسن في اخلاقها واسرها؟ من احسن؟ ما تتزوجش البنت في اوروبا الا قد مروا عليها الاف. فاذا تزوجت استمرت الالاف في المرور عليها. الاسر مهزوزه. نحن اكثر منهم تقدما ورقيا في وضع العائله المسلمه. هم مش عائلات دمويه في السنه. نحن متخلفين من جانب الصناعات الماديه. هذه الصناعات الماديه نحن متخلفين تخلفا شديدا. هذا الذي نريده منهم. الذي نريد ان نصنع الطائرات في بلادنا، وأن نصنع الغواصات في أرضنا، وأن نصنع حاجاتنا المادية في بلادنا، هذا هو المطلوب لنا. وتحدث الشيخ عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وآمنا به لأنه أرسل إلينا رسولا جاءنا بالبينات وبالبراهين القاطعة، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ارسل الى الناس ومعه حجة رسالته. هذا القرآن مكون من احرف الف باء تاء تاء جيم حاء فاء، هي نفس حروف الهجاء، الا ان الناس يقولون من هذه الاحرف قصائد وخطبا وخطبا واشعارا وكلاما يتأثر به الإنسان إن كان فصيحا بليغا، ويجعل الله من تلك الأحرف قرآنا وفرقانا. فإذا قرأنا كلام البشر وكررنا السماع إليه أصبح باليا ممجوجا، وبقدر ما نكرر تظهر لنا هذه الظاهرة. وبالعكس من ذلك هذا القرآن الكريم نقرأه ونكرر قراءته فلا نجده الا جديدا. كم نقرأ الفاتحة كل يوم؟ فهل احسسنا انها بالغة؟ كم نقرأ القرآن وقصار السور؟ فهل احسسنا ان تلك السور بالغة؟ كم قرأنا القرآن وأعدنا قراءته؟ فهل احسسنا انه قد اصبح بالغة؟ لا والله، انه جديد. فلماذا يبقى جديدا وكل كلام بشر اذا كرر يسقط ويحدث بالغة؟ علامة للناس يعلمها العالم والجاهل والكبير والصغير، وظاهرة تدلهم على ان هذا القول يحمل النور الرباني والخصائص الربانية التي تقاوم التكرار فتبقى محافظة على جدتها رغم كل تكرار. فلا يستطيع البشر والانس والجن ان يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن اذا كررت لا تبلأ. لا والله، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. نحن في اليمن اسلمنا، وما اسلمنا بحرب، اسلمنا برسالة، وتاريخنا يشهد بذلك، وتاريخ الاسلام يشهد بذلك. فما سر هذه الرسالة؟ لم نسلم الا في اواخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اننا كنا نسمع خبر رسول الله من القوافل التي تأتي الينا، فلم يتحرك منا احد للاسلام. ولكن بعد ان جاءتنا تلك الرسالة تحرك اليمنيون وتحركوا بمجموعهم يتسابقون لتعويض ما فاتهم من شرف الجهاد مع سبيل الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما المرسل وما الرسالة؟ ان الرسالة معجزة، لانها امر اثبت لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الى الملوك والامراء يدعوهم الى الاسلام ومزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر كسرى نائبه في صنعاء، وكانت اليمن تحت حكم الفرس، امر نائبه باذان ان يرسل له محمدا صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا ليساله وليعاقبه على جريمته التي فعل، فانه يعتقد في نفسه انه رب، والفرس يعتقدون ان ملكهم ربا من الارباب كالفرائض، وهذا رسول لرب اخر يدعوه الى نفسه. فارسل بابان رسولين، وصل الرسولان الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من قوم الفرس الذين يحلقون اللحى ويربون الشوارب. فلما جاءوا من يمينه صلى الله عليه وسلم استدار الى يساره، فلما جاءوا من يساره استدار الى يمينه، ولا زال هكذا حتى سالهما من امركما بهذا؟ فقال ربنا، قال لكن ربي امرني ان اعطي هذا لاحط هذا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وارجعهما الى الغد. وفي تلك الليلة انتقم الله لرسوله فسلط عليه ابنه قتل انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابلغ محمد صلى الله عليه وسلم الخبر في حينه. فوصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر الرسولين، فقال لهما ان يرجعا الى بابان ويخبرا، وهذه هي الرسالة التي كانت سبب اسلامنا، وقولا له إن ربي قتل ربه الليلة. في الثالث عشر من جمادى الأولى في السنة التابعة للهجرة، فعاد الرسولان بهذه الرسالة وأخبر بابان. بابان رجل عاقل، قال إذا كان ربنا قد قتل انتقاما لهذا النبي فالأمر بين، وإن كان كاذبا فلنا معه شأن آخر. فجاءت الرسل من ارض الفرس، ما خبركم؟ قالوا قتل كسرى. متى؟ قالوا في ليله كذا. قالوا الخبر جاءنا من قبل، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله. أحلام آدم وأحلام جنده وأحلام اليمن اليوم، وتتابع إسلام اليمنيين بعد ذلك بمعجزة ظهرت لهم وأبانت لهم أنه أن محمدا رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ما حكمها في الإسلام؟ جاب مشكورا بقوله يا جماعة أنا يا مولى فعلت هذا الفعل وسلكت هذا السلوك. لماذا؟ لتستثير شهوة الآخرين. انا اريد اخبركم يا شباب، اسالكم سؤال، كم صحيح في جد بين الرجال والنساء؟ في جد؟ قوة جد شديدة؟ ايوه، انتم تعلمونها اكثر من غيركم، وكل شاب مر في مرحلة الشباب يعلم ان قوة الجد شديدة جدا بين الرجال والنساء، وبمجرد نظرة يرجع يرسم قلبه ثاني. قلبه ثاني يدل على تلك الشدة في ذلك الجد. انا اريد ان اقرر معكم ان هناك جد، واعترف معكم بهذه الحقيقه. نعم في قوه جد شديده، ولكن لمصلحه من؟ لمصلحه من قوه الجد تلك؟ قوه الجد تلك يا شباب جعلت لمصلحه الابناء وثمار الزواج، لان الرجل يتزوج مراه اخلاقها تختلف عن اخلاقه، فهمها يختلف عن فهمه، علمها يختلف عن علمه، بيئتها تختلف عن بيئته. هناك فروق كثيرة بين الرجل والمرأة، فلو لم يكن هناك قوة جذب شديدة بين الاثنين لكانت أدنى اختلاف يمزق هذا الكائن الاسم. فجعل الله قوة جذب يخلي المرأة تخرج من بيتها وتترك البيت المدللة فيه إلى بيت تجد فيه المشقة مع إنسان غريب ربما لا تعرفه إلا وقت الزواج وليلة الزفاف، فإذا به أحب إليها من أبيها وأمه، وهي احب اليه من خواته وامه وابيه، لا يأنس الا معها ولا تأنس الا معها. لماذا قوة الجذب تلك؟ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن قوة الجذب هذه لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ قلنا لمصلحة الاطفال الصغار حتى لا يشردوا، لان الطفل البشري بحاجه الى عطف امه ورعايه ابيه. الى سن 10 سنوات و15 سنة ضعيف مسكين، مش زي الحمار يرعى شهر شهرين 14 كذا وقام يعتمد على نفسه، ولا زي الطير، ولا زي يحتاج مده من الرعايه، فلا بد من الحفاظ على هذه الزوجيه. هذه الجذب في اشياء تقربها وتثيرها. ايش هي؟ أن تظهر المرأة زينتها لغير زوجها. تعود هو دائش لما يشوف مرأة أجمل من زوجته يشوف كذا يعوده خلاص ما عاد يشوف خلاص. فهل حقيقة هذه المرأة مارست حرية اللبس؟ أنا عندي ما أدري أنتم توافقوني أو لا، أنا أقول هي مارست عدوان على الزوجات في بيوتهن، لأن المرأة الجميلة الفتانة سلبت عقول الرجال في الشارع كله وصرفتهم عن زوجاتهم. فيرجع يشوف بنته، اعوذ بالله، بلاها الله بهذه المصيبه، بلاها الله بهذه المصيبه، وما تقول لك ما تعرفش هذا الشيخ الغزالي جزاه الله خير ضرب مثال، شيخ محمد الغزالي مصري، قال لو عندنا فلاح جوعان ونعطيه فيل، كل ما جاء جبناه فيل، فيأكل هو ذلك الفيل، وبعد ما يأكل وجبة الفيل والطعمية يقول الحمد لله رب العالمين كده. لكن ما كنا نفلح هذا ونمثله فندق هيلتون في داخل فندق ده، ونقدم أصناف المشويات والحلويات ونمررها من قدامه ونشممه تلك الروائح، وتتحرك في نفسه الإيمانات واللعاب وتتحرك، وبعدين يجي يقول له انت ما فيش معك غير فول وطعمية، يقول اعوذ بالله من هذا الفول والطعمية. صحيح ولا لا؟ فاحنا عقدناه في الحقيقة ووجدنا أزمة داخل البيوت، ووجدنا انطلاق غير منضبط إلى ما لا يجوز أن يحدث نحوه الانطلاق. فقوة الجذب هذه في الإسلام يقول لا يجوز أن تظهر على غير صاحب الشأن. صاحب الشأن هو الزوج، لأنه في الشهوة، وصاحب الشأن هو الزوج، فلا يجوز أن تظهر لغيره. فإذا أظهرت لغيره حدث لقط وجذب، وبعدين جذب هنا وهنا وهنا، هذه دورة هذه طويلة هذه عريضة هذه خضراء هذه زرقاء هذه كذا هذه كذا هذه يدوخ، فيشتهي هذه يشتهي هذه يشتهي هذه يشتهي هذه، ويعود زاهدا في زوجته مفكرا في جارته وزميلته وصاحبته، ويبحث بعد ذلك عن علاقات ليرتبط بها لهؤلاء. اما مقدم له هذه الالوان المرأة المعراة الطويلة والعريضة وكذا يقول له انتبه تحدث نفسك في ان تنال منها او تشتري تلك المرأة، فحالنا كحال من القى مكتفا في نهر وقال كما قال الشاعر القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء. لقد تحدثنا قبل قليل ان هناك قوة جذب شديدة يسمح لقوة الجذب بعد ذلك ان تتحرك وتنشط وتستطيع. فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة بعد ان تثور الشهوات ناس سائرين هناك وناس سائرات هناك، اي احد يتفزع الثاني كل يصل عند الثاني والمجتمع يقول لهم ممنوع، الدين يحارب، الاخلاق تحارب، الاعراف تحارب، عيب عليكم افتحوا على انفسكم، لا تفكروا في الكرسية، ممنوع. ايش ممنوع؟ انا ما اوصل لهناك، هو بكثير يوصل لهناك، لان هذا يصير هناك، هذا يشاور لدي، هذا يشاور لدي، هذا يغني لدي، هذا يصلي له، كل واحد يريد ان يخطف الثاني. تسمع المغنية تغني واذا ما جلانت ولا ارتاحت ولا جلها حالة، من يوم ما شافت ابو ثمرة هذاك اللي ماشي، من يوم ما شافت هذاك خدوده ما اعرف ايه، فهذيك شيء والمغني يغني ما عاد قدر يشوف شيء بعد ما شاف الوجه ما ادري كيف. فاحنا نثير الشهوات نثيرها ويعلم الاهتمام ممنوع حتى يفكر في الثاني. هذا كلام انتعش، هذا الكلام. النتيجة التي حدثت في اوروبا بعد ذلك ان ازدادت ثورة الشهوة، فحطموا الحواجز وشيئان يحجبان العقل، الشهوة والغضب. احجبوه اذا في شهوة خلاص ما ابي عقل، ما ابي اختر يا شيخ علي بتدمر كذا، ما ابي خليني اوصل لهناك. شوف بتمشي بنت فلان مرض فلان وكذا، ولا تريدني ان امطع نظري ولا ان استسمعها واضحك معها واجلسها وكذا، فتكون فتحطم وتدك الحواجز بقوة الشهوات الثائرة المستهاجة التي اثيرت وهيجت في نفوس الناس. ولكن يقولون المتدينون ايش انتم كذا، هم لكم خير كذا بنا، احنا نريد المرأة يعني تزيل العقد هذه، فروي يقدم نظرية الكبت وكذا، هم جابوا الكبت اولا وجابوا المشكلة وبعدين قالوا كذا. انا شفت الاقتراح الاول كيف يزيل مسألة الكبت يزيل، ها اقتراح يزيل، فهم اوجدوا هذا وقالوا كبت لازم يرتحي الانسان فلا بد من اللقاء. ايش فيها؟ مرأة ترتقي برجل في العمل، ايش فيها؟ مرأة تخرج تتفسح مع رجل، ايش فيها؟ مرأة تدخل يزورها رجل في بيتها وتستقبله وزوجها غير موجود، ايش فيها؟ ايش فيها؟ انتم ظنكم سيئة، اما احنا ظننا شريف وظننا بالناس خير، اما انتم لأفكاركم سيئة. قالوا طيب يلا امشوا، وبعدين ايش اللي شافوا؟ شافوا يخرجوا يتفسحوا واحد واحدة، ليش مش واحد واحد؟ ليش مش واحدة واحدة؟ لا واحد واحدة هنا، واحد واحدة هنا، واحد واحدة هنا. وإذا أنجح الوظائف هي وظائف السكرتيرات. ليش وظائف السكرتيرات؟ لأن المدراء هم أقدر الناس على التوظيف، فيبادرون بأنفسهم، وإذا بأنجح وظيفة هي وظيفة السكرتيرة، وأول شغل يجد له الرواج هو هذا. وبعدين في أوروبا اشتهر بينهم شغل الساعة 12، شغل الساعة 12 يجي يدق على المدير، المدير قال والله مش مهم شغل الساعة 12، ايش شغل بتاع شغل الساعة 12؟ قال هو السكرتيرة بهذه العمليات والاشياء فممنوع الدخول. اشتهر هذا في اوروبا. انا اقول هذا يا سام، طبعا انت تسمح لزوجتك الجميلة ان تذهب ليتحكم فيها رجل يدير امرها، يقول لها روح هات الملف من هناك، وقعي هات الورق اللي وقع، هذه دا كذا في الساعة كذا، تعالي عندنا بعض عمل بنكلمه في البيت. هل هذا كلام؟ هذا كلام. حدث هذا فماذا كانت النتيجة؟ ايش حصلت؟ اثيرت الشهوات ويثير اللقاء. لما يكون قوة جذب بين خالد وموجب والعوامل العازلة تعرى والالتصاق يتم، ايش يتم؟ تنفجر الأجهزة، تنفجر الأجهزة، وإذا لم ييسر تنظيمها تنظيما دقيقا تعطل كل الأجهزة. فهذا هو الذي وقع. الثالث والموجب تعرى بعضه عرف بعضه وألصق بالآخر على غير طريق الزواج، فانفجر المجتمع في أوروبا ودمرت الأسر واكتشف الناس أنه مستحيل أن تجد فتاة تتزوجه على بكرته، واكتشفوا أن العلاقات قبل الزواج تستمر بعد الزواج، آلاف مشوا قبل الزواج هم آلاف أيضا مشوا بعد الزواج، وفقد الرجل ثقته في ابنه فمال الى الطلاق وتدمير الاسر، وبعضهم عرف عن الزواج واصبح اعزبا وهو في سن الخمسين، 25 سنه عزاب وقد يصل الى تجاوز سن الخمسين في بعض الدول الاوروبيه. الزواج ليس مغفل، هو الزواج غيره يجي يجيب له اولاد. فوقعت هذه النتيجه. بعد هذا يا شباب ماذا وقع؟ اقول كثره اللقاء تيسير اللقاء وإثارة الشهوات قرب الأمر، فالتقى هؤلاء فكثر أولاد الزنا. ولكن وقع شيء أخطر من هذا، وقع استنزاف للطاقة الجنسية. أصل الواحد منا ركب فيه طاقة جنسية تكفي لزوجة لزوجتين لزوجة أخير أربعة إذا كانت ظروف كذا تكفي لهذا. أما يمشي بالسبع فيجد مرأة تثيره واللقاء ميسر، يدخل البيت فيجد الجارة تثيره وتستثيره واللقاء ميسر، يذهب للوظيفة فيجد الزميلة تستثيره واللقاء ميسر، يذهب للسهرة فيجد الراقصة تستثيره واللقاء ميسر. فإذا قضاء شهوة في الصبح وقضاء شهوة بالليل وقضاء شهوة بالعصر وقضاء كل الوقت هو في حالة استنكار لشهوته واستنزاف لشهوته. ايش كانت النتيجة؟ ضاعت الشهوة، ماتت انتهت، فقدت مادة الرجولة وفقدت مادة الأنوثة. الطاقة الجنسية هذه استنزفت استنزفت صبح ليل ظهر عصر طويلة عريضة كثرة برقة جميلة كذا كذا، احتكاك احتكاك احتكاك، خلصت الطاقة راحت راحت راحت انتهت، الى جانب الامراض التناسلية الزهري والسهلان القرحة الاكالة والقرحة الرخوة، الى جانب هذه الامراض استنزاف وامراض. ايش النتيجة؟ النتيجة ما عاد فيش مادة الرجولة ولا في مادة الانوثة. فقال الرجال خلاص ما عاد فيش مادة الرجولة، احنا نسوان. وقالت النساء احنا ما فيش مادة الانوثة، احنا رجال. ما تجد ابدا اي ميل لان تكون انثى، راحت انتهت تنزفت سلوكك. والرجل ما عاد يجد اي ميل لان يكون رجل يمارس سلوك رجل، ما عاد في ماده الرجوله استنزفت سلوكك. فهذا الان يقول بعض الدارسين لاخوان اوروبا، يقولون والله لا نخشى القنبله الذريه، ما اكبر ما نخشاه هو تحول نصف ابنائنا الى اناث. السبب كل هذا الفساد الانياء. اما الاسره فقد دمرت، واما البشريه فقد ضاعت، لان الاطفال ضاعوا في مرحله الضعف الصغرى الاولى وهي الطفوله، وضاع الشيوخ والكهون في مرحله الضعف الاخرى وهي الكهونه، لانهم لم يجدوا ابناء يرعونهم. وهكذا تعرضت البشريه الى هذا الامر. اما موضوع السينما ومساله السينما موضوع عمل المراه، فللمرأة أن تعمل وتمارس ما شاءت من الأعمال بشرط ألا تختلف بالرجل، لا تختلف بالرجل فتكون هناك فتنة. اعملوا لنا هذا الشرط وتعمل ما تشاء، اعملوا مصانع خاصة، اعملوا إدارة خاصة، اعملوا كذا اعملوا كذا، لا يمكن. أنت تبدأ الغلطة واحد يتحكم بها يريد يرقيها بالوظيفة فيطلب منها شيئا في عرضها، هذا الكلام. هاتي روحي تعالي، هذا كلام يعني كلام كبير. فتعمل المرأة كيفما شاءت ولكن بشرط ألا تختلط بالرجال، وأعمال تتناسب مع وظيفتها وتراعي مهمتها في بيتها عند الحاجة لذلك. أما موضوع السينما والأفلام السينمائية، أيها الشباب أقول في هذا الباب كثير ما يحدث سؤال عند الناس حول الأجهزة الجديدة. هناك أجهزة سمعية وبصرية، الحكم فيها هو نفس الحكم على السمع والبصر. تسألني بعض الناس ما رأيك في المسجلة، ما رأيك في الميكروفون، أقول له ما رأيك في لسانك، ما رأيك في كذا. فالأجهزة السمعية والبصرية هي امتداد للسمع والبصر. والحكم الذي ينطبق على السمع والبصر ينطبق فينطبق عليه. فإن كانت هذه الأجهزة حاملة للخير فهي خير، كلسانك هذا، كلسانك هذا إذا كانت ذاكرة لله سبحانه وتعالى تقول خير فهي خير، إذا استخدمتها في الشر فهي شر. أذنك هذه، بصرك هذا كذلك. فالسينما إذا تجاوزنا موضوع الخلاف حول الصورة وهل هي حبس للظل أو ليست حبسا للظل، فتجاوزنا هذا إلى نتيجتها، فنقوم هذه جهاز من الأجهزة ينقل أشياء كثيرة يمكن أن تستخدم في العلوم ويمكن أن تقفز بالناس قفزة هائلة. وأنا مع أنا رأيي الخاص هذا أن هذه السينما مدرسة عظيمة، بل هي من أخطر المدارس ومن أعظم المدارس شأنا، لأنها تقفز بالشعوب في سنة ما لا يتمكنون من تخطيطه في 10 أعوام. أريد أن أعلم النجار الحمق في النجارة، لو كلمته بالإذاعة كما كلمته ما نفهم، لكني لو عرضت له فيلما سينمائيا كاملا حول هذه الحرفة لتمكن أن يكون خبيرا في صناعته، النجار، الحداد، المعلم، نحو الأمية، الطيب، المعادن، العلاج الطبي، كل شيء ترونه من الحرف، تخزين الأشياء، حفظ المواد الكيميائية، كل شيء، صيانة الآلات، كل هذه يمكن أن تكون مدرسة من أعظم المدارس لو وجهت هذه الوجهة. لكن هل هي حقا في هذا؟ نعم مدرسة، ولكن لا نقول مدرسة فقط، لقد خضعنا كثيرا ونحن نتكلم عن المدارس، وغفلنا عن الأستاذ الذي داخل المدرسة وعن موضوع الدرس الذي يقدم داخل تلك المدرسة. فإننا لا يهمنا أن تكون هذه الأبنية مدارس فقط أحجار يمكن أن يأتي الشيوعيون ويملؤونها كفرا وإلحادا، ويأتي الفجر والمنافقون والمرتدون فيملؤونها ردة وثقة وخجورة. لقد خدعنا ونحن نتكلم عن مدارس ولم نتحدث ونربطها في نفس الوقت بالحديث عن الأستاذ وموضوع الدرس. فإن كانت مدرسة فيجب أن نعلم من هو الأستاذ وما هو موضوع الدرس. نعم هي مدرسة ومن أخطر المدارس، ولما كانت من أخطر المدارس يجب أن نهتم اهتماما بالغا بالأستاذ وموضوع الدرس. فما هي الدروس التي تلقن في هذه المدارس؟ وماذا يرون هم المدرسون؟ أقول أنهم نظرا لحالة العالم الغربي وقيام النظام فيه على الأساس الربوي، فإن أنجح الأفلام التي يديرها الصهاينة والماسونيون في هوليوود هي تلك الأفلام النجحة التي موضوعها الشبوة الجنسية، وموضوع درس وأساتذتها فجرة الأرض وفجرتها. وهل شطت صناعة السينما هناك في هوليوود وفي كل أنحاء الأرض؟ لأن المؤسسات الربوية تطالب أهل القروض بأن يسددوا القروض، ولا يوجد شيء يربح ربحا عظيما إلا تلك الأفلام الجنسية التي تدغدغ الشهوة في الرجال والنساء وتستثيرها وتفجرها، فتتفجر تلك الطاقة الجنسية المدمرة للمجتمعات. وقال بعض الدارسين أن الطاقة الجنسية إذا فجرت وانطلقت أشد خطرا من الطاقة الذرية إذا فجرت وانطلقت، لأن الطاقة الجنسية إذا فجرت وانطلقت تجاوزت أفضاؤها وقنابلها المؤقتة في كل بيت، ففي كل بيت شاذة وشاذ، فإذا رجل الحجاب وإذا رفع الستار المانع وإذا فجرت هذه الطاقة الجنسية تفجرت من كل بيت وفي كل أسرة وزلزل المجتمع في كل مكان. فلذلك الأفلام المسيطرة على الأرض اليوم هي أفلام الجنس والشهوة، أساتذتها الفجرة والفاجرات، وموضوع الدرس طول وعرض أقخاء النساء. موضوع الدرس فالدرس هو الفجور والأساتذة الفجرة وموضوع الدرس ألوان وأطوال وأحجام أسخاب النساء، ولا يصلح سن بغير هذه الموضوعات. فإذا وجدت صناعة إسلامية لهذه السينما تكفي وتغطي حاجة الناس وضمن ذلك ضمانا أكيدا، فأقول عندئذ ونرى تلك الأفلام التي تكب بنا وكبا فيما نحن متخلفين فيه في ميادين الصناعة وميادين الخبرة. وهذه الافلام غير موجوده وغير متوفره، والموجود في الاسواق هو هذا. فاذا وجد هذا الجهاز فسيقال املأه، ويقال لا يوجد لدينا ما يملأه، عندئذ نستورد من هوليوود ونستورد من الصهاينه ما يدمر اخلاقنا ويفجر مجتمعاتنا ويستذلنا ويعودنا على الجريمه والانحلال. اقول لك ايها الشاب، هل ترضى لزوجتك ان تكون جميلة بغية فاجرة؟ ترضى؟ لو قالوا لك في واحدة مجرمة تدخل عند زوجتك تتكلم وهذه فاجرة بغية، كن يقول خالد تسمع لها؟ ممكن. لكن السينما تأتي بها اليها باستمرار وتجالسها باستمرار وتلقنها وتعلمها كيف تتحرك وكيف تتجنب وكيف تستدير شهوات الناس وكيف تسرق حاجه للجيران وكيف تكتب رساله الغرام وكيف تعمل في ملابسها. التدريب مستمر. ايش النادي؟ ايش النادي؟ الناتج في الشهوه وفلا نستزل في هذا الامر. هذا ما اقوله والله اعلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. تدلنا على الكتب التي نصحنا نقتنيها. ايوه، ما هي الكتب التي انصح باقتنائها؟ يا اخوان، في عالم شامي جزاه الله خيرا ما حس بهذا الفراغ في نفوس الشباب العرب، فقال ساقوم بجمع الفوائد من الكتب. تعامل على جمع الفوائد هذه من الكتب وقام بدراسه منهجيه. قال دوري في هذا ليس التاليف بل دوري الجمع، انا كنت جاب فقط. فجمع هذا الاصول الثلاثه، سماها الاصول الثلاثه. الاصل الاول جعل عنوانه الله جل جلاله، الاصل الثاني جعل عنوانه الرسول وهذا يتكون من جزئين، والاصل الثالث الاسلام وجعله مصور من اربع اجزاء. فجعلها الاصول الثلاثه، فاذا راتها قال انا متاكد ان من قرا اقوال الوزارات ينتهي به الامر، فيقول اوعنت من بلاد وبن وللاسلام دينا ولمحمد النبي واجبا كما جاء في حال. وان الله يوم القيامه يامره فيقول اتني ما صورت فهذه الصورة التي لا يمكن أن تثبت فيها الحياة لا يطلب الله منها يوم القيامة أن نفيها لأنها لا يمكن أن تثبت فيها الحياة. فقال الصورة التي تقول بحقنا كان هذا آراء طويلة. وربهم قال لا تكون تلك الصورة المقامة إلا مما له جرم كان جرم وأبعاد لأنه لا يطلب الله منها يوم القيامة أن يثبت صورة شخصية.